اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي ربطه في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الرابط لسحره على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل أقوى ربط ربطه إبليس الشيطان الأكبر على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ختم إبليس الشيطان الأكبر من أختام قرينك القوية أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الحاكم ربطه على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل أصعب عقدة عقد إبليس الشيطان الأكبر على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل أصعب ربط ربطه إبليس الشيطان الأكبر على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف منذ أن كنت في عالم الأجنة. اللهم حل أقوى عقدة عقد إبليس الشيطان الأكبر على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف من أجل إخفاء أسحار الإبليسية. اللهم حل أقوى ربط ربطه إبليس الشيطان الأكبر على قرينك من رقبتك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل أقوى ربط ربطه إبليس الشيطان الأكبر على قرينك من رقبتك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل أختام إبليس الشيطان الأكبر ملك القرناء الذي ربط سحره بقرينك على يمينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الأختام الإبليسية الديباجية التي صنعها إبليس الشيطان الأكبر في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الختم الرئيسي الذي صنعه إبليس الشيطان الأكبر في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الختم الرئيسي الديباجي الإبليسي الذي صنعه إبليس الشيطان الأكبر على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الأختام الديباجية الإبليسية الشيطانية التي وكلها إبليس الشيطان الأكبر على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الأختام الإبليسية الديباجية الشيطانية الحاكمة الذي صنعها إبليس الشيطان الأكبر ملك القرناء على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الأختام الإبليسية الشيطانية القديمة التي حفرها إبليس الشيطان الأكبر في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي أخفاه في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي كتمه بقرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي يعرفك أنك تتحمل أسحاره القوية، لذلك أخفى في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي صنع لك سحرا خاصا بي بقرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي عمل لك سحرا من العيار الثقيل على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي تنبأ بك بأنك تتحمل الأسحار العالية، لذلك ربط بقرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر العظيم الخفي مخبأ تحت قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر المكبل على يمينك مكبلا تاما على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي كذب عليك الأسحار العظيمة بقرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي أتقن ربط أسحاره بقرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي أتلف كل أسحاره المعنية بكل أمور حياتك تحت قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر والذي يخاف أن تفضح أسحاره المخفية بقرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر الذي تنبأ بأنك تتحمل الصعاب الشداد منذ أن كنت في بطن أمك، لذلك ربط قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم عليك بإبليس الشيطان الأكبر السحر الذي معتاد عليه كل يوم هو ربط قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل العقدة الأصلية التي ربط إبليس الشيطان الأكبر على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل العقدة الأصلية الديباجية الإبليسية التي ربطها إبليس الشيطان الأكبر في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل أسحار إبليس الشيطان الأكبر الغامضة من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الخفي من بقية أسحار قرينك أنت بالضبط أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الأسحار الإبليسية الشيطانية السرية التي ربط لك إبليس الشيطان الأكبر في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الأسحار الإبليسية الشيطانية الغامضة التي أخفى بقرينك إبليس الشيطان الأكبر أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل أسحار إبليس الشيطان الأكبر التي عطلت حياتك بالكامل من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي يحتوي على التعطيل الكامل لحياتك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الأسحار الإبليسية الديباجية التي تحتوي على التعطيل الكامل لحياتك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل الأسحار الإبليسية الديباجية الشيطانية التي صنع من أجل التعطيل الكامل لحياتك من بقية أختام قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي صنعه من أجل أن ينهي حياتك من أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك القاتلة أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر القاتل لحياتك من بقية أختام قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي ربط سحره الغضبي العصبي لك من أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي جعلك غريبا في مجتمعك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الواقف لأمورك بشكل دائم من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي جعل بركانك بداخلك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي صنعه من أجل الخمول الدائم والكسل المستمر في حياتك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك المفاجئة أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي جعل بشر الأمة الإسلامية تبتعد عن أحوالك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي جعلك غريبا بين أقاربك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية الأسحار قرينك الغريبة أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الرابط سحر من بقية أسحار قرينك المهيج أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك المنامية أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك المداهنة أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي يعطل زواجك من أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي يريدك به إبليس الشيطان الأكبر ساحرا عليما في الأمة الإسلامية من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي يريد أن يصمت نفاك للأمة الإسلامية من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك الرابطة بقوة أسفل دارك. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك الرابطة بقوة أسفل ظهرك. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرين الرابطة بقوة على يمين رجلك. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك الرابطة بقوة على يمين بطنك. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك القوية الرابطة بإحكام على يمين يدك. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر ملك القرناء الذي تكلف بربط قرينك بقوة على يمين عينك. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر ملك القرناء الرابط سحر الدباجي الإبليسي بقوة على يمين عينك. اللهم حل الأختام الرئيسية الإبليسية الشيطانية المتسترة من أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل أسحار إبليس الشيطان الأكبر المتسترة من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل أسحار إبليس الشيطان الأكبر المتسترة الإبليسية المخفية لعدم ظهورها في هذا الوقت عملا لك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك المتمركزة على يمين عينك. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك المربوطة بقوة على يمين عينك الزهرية المباركة. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك المربوطة بقوة على يمين عينك الزهرية المباركة. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك القوية المربوطة بإحكام على يمينك الزهرية المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسعار قرينك المتآمرة بها على مرض يمين عينك الزهرية المباركة. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسعار قرينك المربوطة بقوة على يمين عينك الزهرية المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار القوية الرابطة بشدة على قرينك وبالضبط على يمين عينك الزهرية المباركة. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك القوية التي كبلها على يمين عينك الزهرية المباركة على الأمة الإسلامية. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك المختومة على يمين كتفك. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك الديباجية المختومة على يمين كتفك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك الديباجية الإبليسية المربوطة بقوة على يمين عنقك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك القوية المربوطة بحكمة وبشدة في قرينك على يمين رأسك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر ملك القرناء الذي أخفى ألغازه المتعلقة بحياتك وربط بقرينك على دماغك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية عقد أسحار قرينك المنظر المربوطة بقوة في دماغك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار القوية المربوطة بقرينك المنظر على يمين رأسك. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحارك العظيمة الديباجية المربوطة بقوة في قرينك على يمين دماغك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الديماجي الحاكم على كل أسحار يمين جسمك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الملكي الديباجي الحاكم على كل أسحارك المتموقعة في دماغك ونازلة ومنتشرة على يمين جسمك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الملك الإبليسي الديباجي الساحر على يمين رأسك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية كل أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل عقدة سحر إبليس الشيطان الأكبر التي تفرعت منها العقد من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل عقدة إبليس الشيطان الأكبر التي تفرعت منها العقد التي عقدا بنفسي في قرينك على يمين رأسك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي أخفى عنك كل الحقائق الربانية المربوطة بقوة في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الملكي الدباجي الإبليسي المسني المعتمد ربطه على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي ربط أسحاره القوية على قرينك من أجل أن تدخل لنصحك للأمة الإسلامية. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي ربط كل أسحاره القوية في قرينك من أجل أن تتكاسل على نفعك للأمة الإسلامية. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر العظيم الذي جعلك تتقاعس على نصحك للأمة الإسلامية المربوط بقوة في القرين على دماغك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر من بقية أسحار قرينك القوية التي لا بد من ربطها كل يوم حتى لا تتنشط في نصحك للأمة الإسلامية أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي يربط كل ليلة في منامك على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل كل العقد التي عقد لك إبليس الشيطان الأكبر في منامك على قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل كل العقد الدباجية الإبليسية الملكية التي ربط لك إبليس الشيطان الأكبر كل ليلة أثناء نومك في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل كل ربط إبليسي شيطاني عمله لك إبليس الشيطان الأكبر من أجل أن تهجر قراءة قرآنك المربوط بقوة في قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي جالك لا تواضم على سمائك للرقية من بقية أسحار قرينك القوية أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر الذي ربط سحر تثاقلك عن عبادة ربك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي ينومك عندما تريد أن تتنشط في سمائك للرقية من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر المنوم لك لصلاة فجرك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. اللهم حل ربط إبليس الشيطان الأكبر السحر الذي يؤكد على نومك عن صلاة فجرك من بقية أسحار قرينك أنت أيها الزهري المستهدف. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.